الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، فنستأنف دروسنا في التعليق على كتاب التوحيد لإمام الأئمة في زمنه البخاري رحمه الله، وهذا أول درس لنا بعد السفر في التعليق على كتاب التوحيد للإمام شيخ الإسلام البخاري رحمه الله تعالى. تفضل عبد الرحمن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع مسلمة حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم جزاك الله خير. هذا هو من بقية تبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما يتعلق بإثبات صفات الرب جل وعلا على الوجه الذي يليق به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا تأملت ما رواه البخاري تحت هذا الباب وجدت أن هذه الأحاديث الست التي أخرجها الإمام البخاري تحت ترجمة الباب كلها يدور حول صفة الكلام لله جل وعلا، وأن الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت وحرف كلاما يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد يسأل سائل بأن البخاري قد سبق أن بوب على إثبات صفة الكلام وسبق الكلام في هذا وبوب على ذلك الإمام البخاري، فما الذي يستفاد زيادة من هذا الباب على ما تقدم من الباب الذي فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا؟ والجواب أن هذا الباب ليس فيه مجرد إعادة ما يتعلق بإثبات صفة الكلام، وإنما هذا الباب مع ما فيه من إثبات صفة الكلام للرب جل وعلا كما تقدم، إلا أنه قد اقترن في الآية وفي كل حديث من الأحاديث الست صفات للرب جل وعلا اقترنت مع ذكر صفة الكلام، فصار هذا الباب جامعا لأمرين: جامعا لأصل صفة الكلام لله جل وعلا، وجامعا للصفات التي تعلقت وذكرت في إثبات صفة الكلام كما سيأتي. وقبل أن نبدأ في بيان ما يتعلق بألفاظ الحديث ألخص لإخواني من باب الذكرى ما سبق تكرارا ومرارا في بيان معتقد أهل السنة في كلام الرب جل وعلا، وذلك يتلخص في رؤوس نقاط: أولها أن كلام ربنا صفة من صفات الله جل وعلا كسائر صفاته، نثبتها بلا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل على قاعدة قول ربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالكلام صفة للرب جل وعلا، وصفات الله جل وعلا هي منه ومن ذاته، ليس شيئا من صفات الرب مخلوقا. ولذا اتفقت كلمة أهل السنة على النقطة الثانية أن كلام الله غير مخلوق، وأنه من ادعى أن شيئا من صفات الرب مخلوقا فقد كفر، فإن دعوى صفة لله بأنها مخلوقة مستلزمة لدعوى أن الله مخلوق. ثالثا أن الله جل وعلا تكلم بصوت وحرف، قال تعالى فاستمع لما يوحى، وعند البخاري يقال لآدم أخرج بعث النار فيقول من كم يا رب، فينادى بصوت، وفي ضبط آخر فينادي أي الرب جل وعلا بصوت. رابعا أن الله جل وعلا لم يزل متكلما، لم يأت عليه وقت كان منقطعا عن الكلام ثم تكلم، بل أهل السنة من أهل الحديث والأثر كأحمد والبخاري وإسحاق وغيرهم متفقون على أن الله جل وعلا لم يزل متكلما متى شاء. خامسا أن كلام الله جل وعلا متعلق بمشيئته، فأصل الكلام أزلي ثم يتكلم متى شاء بما شاء، وكلامه متعلق بمشيئته. هذه خمس تجمع لك وتضبط لك معتقد أهل السنة في صفة الكلام للرب جل وعلا، أن كلام الله من صفاته، أن كلام الله غير مخلوق، أن كلام الله بصوت وحرف، أن كلام الله متعلق بمشيئته، أن الله لم يزل متكلما. فهذه خمس تجمع لك معتقد أهل السنة في باب مسألة الكلام وصفة الكلام للرب جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ومقصود البخاري من هذا بين جلي، فالله جل وعلا أثبت لنفسه الكلام، وتأمل حين يتكلم الله عن صفة الكلام، فأتى الكلام في كتاب الله على ضربين، أتى مطلقا مجردا عن النسبة، عن نسبة المتكلم وليس فيه ضمير المتكلم، قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهذا فيه إخبار أن القرآن كلام الله، وليس فيه الضمير في ذكر الكلام، وإنما فيه الإضافة، وإضافة الكلام إلى الله حتى يسمع كلام الله. كذلك قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فجاء الكلام على وصف وإثبات المضاف مع المضاف إليه دون ذكر ضمير المتكلم، وهذا قسم من إثبات طرق الكلام لله جل وعلا. القسم الثاني إثبات الكلام بضمير المتكلم، ومنه قوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا، ف فنسب الكلمة إليه، ونسبة الشيء إلى المتكلم تنقسم إلى قسمين عند أهل السنة: نسبة تشريف ونسبة صفة. نسبة تشريف كقوله تعالى مخبرا عن نبيه صالح: هذه ناقة الله، فهذه نسبة تشريف، إذ أن المخبر عنه منفك عن الله. والقسم الثاني نسبة صفة للمتكلم، وذاك حين يخبر عن صفة نفسه فينسب الصفة إلى نفسه، كما قال تعالى: كلمتنا، فنسب الكلام إلى نفسه جل وعلا. فدل ذلك على أن كلام الله من صفة الله جل وعلا. وقوله ولقد سبقت فيه إثبات القضاء والتقدير، أي أن الله جل وعلا قدر بكلامه المتقدم في نصرة عباده المؤمنين على الكافرين الجاحدين، قدر ذلك أزلا وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. فقوله سبقت كلمتنا أي ثبتت وتحققت، وأتى بلفظ السبق الدال على الثبوت والاستقرار، أي أن كلمة الله في نصرة عباده المؤمنين ثابتة لا تزول ولا تحول. قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وهنا عبر عن الكلام بكلمة، لأنه يتكلم عن كلمة معينة وهي نصرته للمؤمنين بأنهم هم الغالبون. فلما أراد شيئا محددا من كلامه قال كلمتنا، ولما أراد مطلق كلامه قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا، وهذه إثبات نون التعظيم لله جل وعلا معظما نفسه وشأنه. ولما أتى لذكر العبادة لم يأتي بهذه النون، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعزل من أن يقول إلا ليعبدوننا، فعدل إلى هذا السياق إذ هو أنسب وأظهر وأبين في باب العبادة. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال أبو عبد الله بإسناده حدثنا إسماعيل إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق، أي لما فرغ من خلقه تبارك وتعالى، كتب. فيه إثبات صفة الكتابة وأن الله يكتب بيده، كما جاء في الصحيحين حين يأتي الناس في المحشر إلى نبي الله موسى فيقولون وخط لك التوراة بيده، وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده، فالله يكتب بيده حقيقة. ففيه إثبات صفة القضاء لما قضى، وفيه إثبات صفة الكتابة كتب. عنده فوق عرشه فيه إثبات صفة العلو. لذلك من جهل الجاهل أن يقول بأن الله في كل مكان، وقد علم أن من الأمكنة ما هو نجس، ومن الأمكنة ما هو قذر. فالله جل وعلا تنزه عن كل نقص وعيب. وإذا كان الله جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فكيف يقول عاقل عرف قدر ربه بأن الله في كل مكان؟ هذا لا يقوله إلا من جهل العلم وجهل معتقد أهل السنة. وعلمه جل وعلا محيط بخلقه، والله فوق عرشه. ففيه إثبات صفة العلو. وقوله كتب عنده، وعند ظرف مكان، فعند ظرف مكان فيه الدلالة على علو الله جل وعلا. قال فوق عرشه، فيه زيادة البيان والتأكيد في علو ربنا جل وعلا. وأما قوله ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، قال الإمام أحمد ابتدأها بالعلم واختتمها بالعلم، إلا هو معهم أي بعلمه. قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه. وعرش الله كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع والأراضين في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. وقد صح عن ابن عباس بالإسناد الصحيح وتلقته الأمة بالقبول، ورواه أهل السنة في كتبهم كالسنة لعبد الله ابن الإمام أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، وغير هؤلاء من أئمة الهدى والأثر ما ثبت عن ابن عباس وصححه الإمام الألباني. قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، هذا الكرسي، والعرش في فضله كما جاء في سعته أعظم بكثير من الكرسي في السعة. قال كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. فقوله كتب إن رحمتي أي كتب سبحانه قول نفسه إن رحمتي سبقت غضبي، فجمعت هذه الجملة الكلمة والسبق أي سبق التقدير بذلك. إن رحمتي سبقت غضبي، فيه إثبات صفة الرحمة على الوجه الذي يليق بالله جل وعلا. وقوله سبقت غضبي فيه إثبات صفة الغضب لله جل وعلا. كل ذلك من القضاء ومن الكتب ومن العلو ومن الرحمة ومن الغضب ومن سبق التقدير ومن الكلمة، كل ذلك مأخوذ من الحديث مثبت على ما يليق بالله جل وعلا. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الحديث الثاني، حديث ابن مسعود، وفيه رواية شعبة: حدثنا الأعمش سمعت ثم ذكر حديث ابن مسعود. وقد اتفق الإمام مسلم مع البخاري على إخراجه، قال: أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وذكر الحديث. وفيه: ثم يبعث إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات، أي فيأمره الله ب4 كلمات: الرزق والأجل والعمل والشقي أو أم سعيد. وفي آخره قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. وفيه ما يتعلق بإثبات الكلام وما أمر الله جل وعلا مما قدره من كلامه سبحانه وتعالى، ففيه ما يتعلق بتقدير الله، ما يتعلق بصفة الكلام، ما يتعلق من أمر الله في مخاطبة الملك فيؤمر، فالآمر هو الله ويأمره بكلام. فإن لغة العرب إذا قيل أمر بكذا أي أمر بأمر وهو الكلام، فيؤمر أي يأمره الرب جل وعلا بذلك. ففيه إثبات صفة الأمر لله جل وعلا كما أخبر الله عن الملائكة. ومن بديع ترتيب البخاري أنه عطف بذكر ما تؤمر به الملائكة بعد حديث ابن مسعود: وما نتنزل إلا بأمر ربك. يريد أبو عبد الله أن يبين أن أمر الله هو قوله، هو كلامه. فلذا أراد أن يفسر بحديث ابن عباس الثالث حديث ابن مسعود فيؤمر الملك، فيريد أن يبين البخاري أن الأمر هو القول، كما ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزل: وما نتنزل إلا بأمر ربك فيأمرهم الله، فيأمره الله سبحانه وتعالى. وأمر الله جاء في كتاب الله على ضربين: الأمر بمعنى القول، قال تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. كل ذلك ختمه فقال: ذلك، وهو اسم إشارة يعود لكل ما تقدم ذكره، ذلك أي ذلك القول من الأمر والنهي: إذا طلقتم النساء فطلقوهن، ومن النهي: لا تخرجوهن. ذلك أمر الله، أي قول الله وأمره لكم. هذا الأمر وهو القول، وجاء الأمر في كتاب الله بمعنى القضاء والتقدير، بمعنى القضاء والتقدير. فيقال أمر الله أي قضاء الله، وهذا مستلزم للكلام وإن أريد به التقدير، فإن التقدير ناتج عن ماذا؟ عن كلام الرب جل وعلا. ومن هنا ظهر مقصود الإمام البخاري أن قوله ثم يبعث إليه الملك إلى آخر ما ذكر، وكما جاء في ألفاظ الحديث فيؤمر بأربع كلمات، فأشار إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله. وقوله تبارك وتعالى حين طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل زيارته قال وما نتنزل إلا بأمر ربك. انظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ازدياد العلم وعلى التعلم من جبريل عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى علمه شديد القوى على تأويل جماعة من المفسرين. وفيه ما ينبغي عليه طالب العلم من الحرص على مصاحبة أهل العلم وعلى مداخلتهم وعلى زيارتهم وعلى الإكثار من التعلق بأهل العلم والفضل حتى يزداد منهم علما وأدبا وتمسكا ونسكا. ولذلك يقول يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، يريد أن يزيد في زيارته إليه. فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك، ففيه أن نزول الملائكة من السماء ليس باختيارهم، وأن الأمر ليس موكولا إلى رغبتهم في النزول أو عدم الرغبة، وإنما نزولهم متعلق بالتعبد وبأمر الله جل وعلا. قال وما نتنزل إلا بأمر ربك. وانظر عدل أن يقول إلا بأمر الله، بأمر ربك، لأن النزول فعل من الأفعال، قدر الله سبحانه وتعالى ذلك للملائكة بما هيأ لهم من الخلق في تكوينهم، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فهذا متعلق بصفة الربوبية أن الله قدرهم على النزول والصعود وأعطاهم القدرة على ذلك، فكان متعلق ذلك بباب الربوبية. فقال والله أعلم بمراد كلامه وما نتنزل إلا بأمر ربك. ولما تأتي الأحكام الشرعية قال ذلك أمر الله، لم يقل أمر ربك، لأن متعلق ذلك بأحكام التكليف أمرا ونهيا وتعبدا، فتعلقه بالألوهية أشبه وأوكد. فحين ذكر باب التكليف قال ذلك أمر الله، وحين ذكر ما يتعلق بالخلق قال إلا بأمر ربك. وهذا ينبغي عليك يا طالب العلم أن تنتبه في كلام الرب جل وعلا، وأن تتدبر فيه كيف يتكلم ربنا سبحانه وتعالى الكلمة التي لو عدل بها إلى معناها لاختل نظمها أو قل فضلها في البلاغة والإعجاز. وقد بيّن ذلك الإمام ابن القيم بيانا شافيا كافيا فارجع إليه. قال الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. فيه إثبات الملك المطلق لله جل وعلا، وأن الله جل وعلا يتصرف في خلقه بما يشاء، وأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. ثم ذكر الإمام البخاري الحديث الرابع، وهو حديث عبد الله، وقد تأسست لكم قاعدة في الحديث واضحة جلية: إذا قيل علقمة عن عبد الله، مسروق عن عبد الله، فهو ابن مسعود، لأن هؤلاء هم تلاميذه. وإذا قيل نافع عن عبد الله وكذا عن عبد الله، فهو ابن عمر. فهذا قد تبين لإخواننا ولله الحمد. قال: عن علقمة عن عبد الله قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة، وهو متكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوا. فسألوه عن الروح، فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إلي، فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهنا وجاءني شيء جميل، وجزى الله أئمة أهل السنة عن منافحتهم عن السنة. فقد سئل بعض أئمتنا في هذا الوقت من العلماء، علماء السنة والحديث، قيل له: إذا سألك الله كيف تقول بأنني تكلمت؟ فقال ذاك الإمام: ها أنت تتكلم يا رب في كتابك، ها أنت تتكلم يا رب في كتابك. فكبر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه فرحا بالجواب. فقوله يسألونك، يريد البخاري أن يبين أن هذا الكلام كلام الله جل وعلا نزل ساعة ما حصل. وهذا يحتاج أن تذكروا بما سبق، أن جماعة من أهل البدع وهم الكلابية أتباع ابن كلاب، يقولون يثبتون صفة الكلام، ولكن ماذا أحاول أستحث يعني خليك والطالب علم، ايه كلها مرة واحدة؟ احنا هنبيع بصل ولا ايه؟ لا خليك يعني ايه، يعني كلام حلو كده يعني. فضل دي احسن، احسن من لفظ اخيك. غيره يقولون هم ان الكلام دفعة واحدة، لكن ليس هذا تحقيق مذهب الكلابية. فضل احسن اعف. هذا كلام علمي، شوف الودة، كلامه علمي. دائما اضبطوا كلامكم حتى يتعود اللسان على العلم، حتى يتعود اللسان على العلم. ما تعبر عن الألفاظ الشرعية والمسائل العلمية بعدم ضبط وربط في اللفظ، بل ينبغي على طالب العلم أن يعبر بألفاظ العلم بقدر ما يستطيع. فإذا تعودت على ذلك ربيت عندك الملكة بعد 40 سنة، بعد 70 سنة، مش مشكلة، لكن تربي نفسك على هذا، فبعد 20، 30، 40، 50 سنة تصبح سجية لك. طبعا ايه، اكيد انت مش هتحضر الدرس الجاي. يقول الكلابي، يقول الكلابية أتباع ابن كلاب يثبتون صفة الكلام، لكن لا يجعلون الكلام متعلقا بالمشيئة. لذلك هنا البخاري يبين أنه متى تكلم الله نزل قوله ويسألونك عن الروح بعد المناسبة. إذا نزل الكلام بعد المناسبة الحاصلة والسبب. هذا يصادم مذهب الكلابية، لأنهم يقولون أن الكلام قد فرغ وتكلم دفعة واحدة، وأنه لا يحصل كلام إثر كلام، وأن كلامه غير متعلق بماذا؟ بمشيئته. فبدعهم الإمام أحمد. انتبه انتبه، الذين يدندنون حول الغلو في التبديع، هؤلاء ما أنكروا صفة الكلام، أنكروا ماذا؟ تعلق الكلام بالمشيئة. فماذا فعل الإمام أحمد؟ بدعه. إذن قد يثبت الرجل صفة من صفات الله ويقصر في إثبات ما يتعلق بتلك الصفة، وإن أثبت أصلها فيكون مبتدعا. فما بالك بمن أنكر أصلا تاما كليا. أعيد وأكرر، نحن ما نريد نتعلم ثم لا يكون عندنا القوة في أمر الله وفي كره البدع وأهلها. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكمة صبية، تأخذ أمر الله بالقوة والحزم والعزم. فالكلابية أثبتوا الكلام لله وأنكروا تعلقه بالمشيئة، فبدعهم الإمام أحمد. وسائر أئمتنا، وفي هذا بيان على أن من انحرف عن أصل من أصول السنة وبين له فأبى أن يراجع الحق، وإن وافق أهل السنة في كثير من الأصول فإنه يكون مبتدعا ضالا منحرفا، فانبذ به نبذ النوى، لا كرامة له. لكن لست حداديا، وإنما تبعا لأهل العلم، وإنما تبعا لأهل العلم. قال فقال ويسألونك. ولذلك انتبه، يوم القيامة يأتوا الناس إلى نوح وإلى آدم ثم نوح ثم حتى ينتهي، فيأتي إلى ربه ذاك الكلام الذي سيتكلم به الله يوم القيامة مع نبيه محمد في المحشر. هل تكلم به من قبل؟ هل تكلم به من قبل أو لم يقع بعد؟ طيب، وحين يكلم الله أهل الجنة في الجنة هل تكلم به؟ لم يقع بعد. وحين يكلم أهل النار هل تكلم به؟ لم يقع بعد. ففي هذا كسر لظهر الكلابية قديما وحديثا. فضبط العلم ينصرك الله على أهل البدع. قال فقال ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، عدل من أمر الله إلى أمر ربي، لأن الأمر متعلق بالخلق، فتعلقه بالربوبية أشبه من تعلقه بالألوهية. فقال سبحانه وتعالى والله أعلم بمراد كلامه، فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ثم ذكر حديث أبي هريرة تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. هنا جمع الكلمة في التبويب، أفرد الكلمة، ولقد سبقت كلمتنا، لأنه أراد كلمة معينة وهي وعده للمؤمنين، وهنا جمع. ولذلك جاء كلام الله في كتاب الله مجموعا ومفردا، كلمة كلمتنا وجاء مجموعا. قل لو كان البحر مدادا لكلماتي، فكلام الله لا نهاية له، لا نهاية له. قال وتصديق كلماته، أي أنك تجاهد في سبيل الله والحامل لك على ذلك تصديق كلمات الله بما وعدك الله، تصديق بكلمات الله بما أمرك الله، تصديق بكلمات الله بما أعد الله لك من جزاء الشهادة في سبيله. فالمراد منه وتصديق كلماته. ثم ختم الباب بحديث أبي موسى الأشعري، وهي الكلمة في قوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والله أعلم. والله أعلم. تفضل يا أخواننا، إذا حد له سؤال في الدرس نستفيد، وإلا إذا كان عندكم أسئلة خارج الدرس. حد له سؤال في الدرس؟ أنا إيش كتبت هنا؟ نعم تفضل. نعم هذا سبق. إنه ظن أن لن يحور، إني ظننت أني ملاق حسابي، فظننت أي شككت هل هو يوحى إليه أم لا يوحى، ما يدري، لأن هذا أمر غيبي. فتبين له بعد ذلك بعد أن قرأ الآية أنه يوحى إليه. نعم نعم تفضل. مسألة الطلاق؟ لا هو انا اقول لك الحق، لا خليها مسألة خاصة بعد الدرس. تمشي معايا كده واسمع منك. تفضل. من خلفك؟ تفضل. الآن احنا في العقيدة، الله يصلح لك الحال، خلينا في العقيدة. إذا أحد له سؤال في العقيدة نستفيد في الباب. تفضل. لا لا لا خلينا في الحال الأول، ما أنا على قد علمي، مش ربنا بيقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، خلينا أقدر على دي، يمكن الثانية ما أقدرش عليها. يا ما تقعد ساكن، أنت مشاكل هتفضل كده لغاية إمتى؟ غيره ها جيد. ليس فوق العرش ثمة مكان مخلوق، ولكن الكتاب فوق العرش نفسه. هل فهمت؟ ألست تركب السيارة؟ تركب السيارة؟ من فوق السيارة أنت؟ فليس ثمة هناك موضع مخلوق، والكتاب فوق العرش نفسه. نعم أذن؟ لسه؟ ها تفضل. الله أعلم بقى هو عايز ايه؟ الله يرحمه بقى. هل هو يريد سكت الوجه؟ اترك هذا وقل كلام الله صفة من صفات الله. نعم ما تكلم الله به وهو كلامه بصوت وحرف هذا كلام الله غير مخلوق. نعم. نور الودة اسمه نور. ما كان سؤال أخيكم؟ إيش سؤالك؟ ما سمعتك أنا. أن هذا من خلق الله. بتقول يا نور يا ابني يا حبيب بتقول إيه؟ من إيش؟ خلق هذا غير مستعمل فيما أحاط به علمي عن السلف. نعم تفضل. هذا سبق في التفسير، وخلي إخوانك يعطوك الأشرطة مجانا اللي هي المسجلة هذه، فتجد الكلام مفصلا هناك في دروس التفسير. لا خلاص ضح راحت عليه. نعم صح هذا أنه قال والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح، هذا أستحضر أنه ثابت لعل الإمام الألباني صححه. إذن هذا كما الذبح لمن؟ جيد. الذبح النبي خاطب من؟ جيد. إذن القتل فإذا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق. إذن أنت تقول جئتكم بالذبح للمشركين أم للمسلمين؟ طيب إيش علاقة الخوارج يستدلوا بهذا؟ كذبة دجاجلة، داعش، نصرة، ظواهري، بغدادي، أبو بكر البغدادي، الجيلاني، كل هؤلاء دجاجلة الزمان. فهمت علي؟ ما لهم بهذا التمسك. نعم. لا، سالم أوثق وأتقن. سالم أتقن، سالم أشبه. نعم. لا اترك الان بل بدكم خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. تفضل. سبق هذا سبق، الله يرضى عنك سبق. ارجع واسأل اخوانك وخذ مواضع التفسير وراجعها. تفضل. سبق الله يرضى عنك سبق. غيره حمود. سبق يا محمود، انتوا نايمين يا جدعان، والله العظيم سبق مرة وثنتين وثلاث. ما هنبدأ نذكر بقى ونضيع بقى الأعمار. نريد نستفيد، تأتون بجديد لا ندري، نذهب نبحث ونتعلم. نعم. ايش لاجل الوطن؟ القتال لاجل الوطن حمية، هذه ارضي، هذه بلادي، هذا يستوي فيه المسلم والكافر. اليس الكافر يغار على بلاده ويدافع دونها والمسلم؟ ما الفرق بين قصد الكافر والمسلم؟ كلمة الله، اريد ان احافظ على هذه البلد ليس لأنها وطني، لأنني أريد أن تكون كلمة الله العليا. فلو غلب الكفار على بلاد المسلمين فإنهم يعلنون الكفر. إذن ليس الجهاد، حتى النصراني يقاتل عن مصر، اليهودي المصري يقاتل عن مصر، لا، المسألة تدين. لماذا تقاتل؟ لتكون كلمة الله العليا، ليس فقط إني أنا حبا للوطن. فاهم علي؟ بارك الله فيك. سألت أم لم تسأل؟ تفضل. فين الود بتاع سالم؟ انت اه انت اللي بتسأل ظنيتك انت تفضل. اسأل العلماء اسأل العلماء. ها غيره يا ولاد. ها يا احمد حديث من؟ نعم هذا يحتاج إلى تفصيل سيجرنا إلى تفصيل القواعد ما يصلح الإجابة عليه من غير تفصيل للقواعد. نعم تفضل. سؤالك كيف؟ هذا في صحيح مسلم أو البخاري أو في كليهما. نعم ها؟ ماذا تقول؟ قل ما تخف في البخاري. ايه هو في البخاري او مسلم او كليهما. نعم سؤال. طب خلاص انت خلصت السؤال الاول. طب لماذا تخادعني؟ خلاص حك علي. ها وليد بالايش؟ ما لها الكورة؟ يعني اولا هذول اللي اصحاب لعبة الكرة او الكرة قبل سؤالك هو اصلا هذا لا يجوز من ناحية كشف العورات كشف الفخذ فهذا اصلا من المحرم اظهار العورات ثم المعلوم عن هؤلاء تضيع الصلوات. وأما إذا كنت تتكلم عن مسألة نظرية عن شباب راعوا الشروط الشرعية من ستر العورة ومن الحفظ على وقت الصلاة ومن عدم الخلطة بالفساق والفجار وأحيانا تسمع في لعبة الكرة في الشباب من الألفاظ ما يستحيى من سماعه أو ذكره فإذا خلا هذا الأمر ممكن أجيب الآن على سؤالك مع ضبط هذه الشروط. فإذا جاءت فرقة فرقتان ثلاث ووضعوا مالا على أن يشتروا هدية أو يشتروا كأسا أو غير ذلك ومن يفوز يأخذ هذا الذي كسبه من مجموع اشتراك الفرق هكذا السؤال. طيب إذا كان على وصف أنهم يراعون الشروط الشرعية من ستر العورات والحفظ على الصلوات إلى غير ذلك كما سبق أن تحفظت في الكلام حينئذ نقول هذا الفعل قمار هذا الفعل قمار اللي هو يضعون شيئا ثم يلعبون ومن فاز يأخذ هذا الشيء فيكون حينئذ ضرب من ضروب القمار بخلاف الصورة الأخرى جاء متبرع فتبرع من قبل نفسه قال أنا تبرعت بهذه الهدية لمن يفوز هذا المتبرع بابه باب التبرع ليس بقمار لكن أنا معي فرقة أضع 100 جنيه وأنت معك فرقة 100 وهذا الثالث معه فرقة 100 صاروا 300 جنيه فنشتري هدية ونعطيها للفرقة الفائزة هذا قمار واضح الفرق؟ نعم بارك الله فيك وسددنا الله وإياكم يبدو أقاموا الصلاة. Thank you.